بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر والفجر والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر وليال عشر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر والليل إذا يسر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك هل في ذلك هل في ذلك هل في ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر قسم لذي حجر قسم لذي حجر قسم لذي حجر قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك بعاد على ربك بعاد على ربك بعاد على ربك بعاد على ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد إرم ذات العماد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها التي لم يخلق مثلها التي لم يخلق مثلها التي لم يخلق مثلها التي لم يخلق مثلها في البلاد في البلاد في البلاد في البلاد في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد